الايه الى الخروج والوصول الى المراتب العظيمه واتباع المنهج العالي ولذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم احق بالوحي جدا كانت تنزل عليه هي ايات القران كان يعاني النبي صلى الله عليه وسلم مشقه شديده لما يعني يحضره المكابده التي كان يكررها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سئل كيف ياتيك الوحي يا رسول الله فقال احيانا ياتيني مثل صلصله الجرس تعرفين صلصله الجرس ازاي؟ كنت شديد بتجيبيله فين؟ في ودنه صلصله الجرس دي يعني سيدنا عمر كان بيقول ايه؟ تشتهي ايه؟ دوي النحل بره لكن في سن النبي صلى الله عليه وسلم تشتهي صلصله الجرس وهي شديده فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو اشدهم عليه اشد الوحي اللي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم لما يصير ايه الصلصله الجرس يقول فيصطم عني وقد وعيت عنه ما قال يعني ايه؟ يعني الوحي سمع الوحي يوحي لي بما قال ويصرخ وقد وعى ربنا سبحانه وتعالى يعني يوعي تماما ما قال من الوحي او ما انزل فقد وقد وعيت عنه ما قال واحيانا يقول النبي صلى الله عليه وسلم واحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني زي فاكرين كده لما سبحان الله في حديث عمر يعني من يعني ما الاسلام ما الايمان فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اتدرون من هذا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر بياض السواد وسواد الشعر لا ينفع في اثر سفر يعني مع معاهم وليس ممن معاهم امر الامر يعني ازاي سمع ان هو بهذا الامر شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر وليس عليه ايه؟ اثر السفر يعني معاهم وليس احد منهم فكان الامر شديد النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم من هذا الرجل اللي جالس منكم ده هذا جبريل جاءكم لعلمكم فكان ياتي في صور ايه؟ بشر فيكلمني يتمثل لي الملك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ياتي في صور رجل فيكلمني فاعي ما يقول تقول السيده عائشه رضي الله عنها ولقد رايتهم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البروده فيتفضل جبينه عرقا عشان تعرفي قد ايه الامر كان بيبقى شديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث او حديث النبي او حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فقط قيل في حديث الحديث الذي سلب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم عن شواذ الظن عنها وارضاها يؤخذ منه الامور تعيننا على حياتنا. ما الذي يؤخذ منه؟ اولا قرب اتجاه اهل السوء لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كانوا إيه؟ كانوا يعملوا إيه؟ كانوا يعملوا أصنام وكانوا يعملوا جاهلية وكان فلما يجي الإنسان الناس في جاهلية يقوم يعمل إيه؟ يستعد فقيل من الحديث فوائد المؤثرة في حياة كل مسلم إيه هي؟ أولا من الناحية الإيمانية سيديك إيماني فضل اعتزال أهل السوء والمعاصي وبركة الخلوة من أجل العبادة والتقرب إلى الله إن الشيء يبتلي الناس في مخزي إيه؟ رب سبحانه وتعالى كما قال ربي سبحانه وتعالى وزيد ذكر ربي سبحانه وتعالى حكي عن ابراهيم عليه السلام ماذا قال؟ قال واعبدوكم ولا تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ان لا اكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتذروا وانا يعبدون من دون الله جاب بقي من الله اي ماذا؟ سبحانه وتعالى كلمات من الله عز وجل يؤخذ من هذا الحديث ايضا فضل الرؤيه الصالحه التي يراها المؤمن او ترى له يعني رؤيه صالحه حق قد ترى قد يرى المؤمن رؤيا صالحه يرى فيه كده نفسه وقد يرى احد او ترى له حد ثاني يراه يقول انا شفت لك ولذلك اذا راى الانسان رؤيا صالحه لاحد لابد ان يبشره لانها بشرى من الرحمن تصرف عن طريق احد تصرفك عن طريق انسان يعني يمكن اختك صاحبتك اي انسان مثلا يعرفك تشوف لك رؤيا قبل تاتيك انت الرؤيا لكن تأتي الرؤية الصالحة دي لأي إنسان آخر يجيب الإنسان الآخر ده سبحان الله جزء من النبوة تضغط إليها دي الرؤية علشان يجي يبشرك بأن شكل الرؤية من الرحمن تسجيل البشرى من ربنا دي هذه البشرى من الله سبحانه وتعالى فضل الرؤية الصالحة التي يراها المؤمن أو ترى له فقد كانت الرؤية الصالحة بداية إشراق شمس النبوة فما زال النور يمتد حتى أشرق شمس النبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن هذا الحديث أيضا يا جماعة نقطة ثالثة فضل ابن أخي إبراهيم وموالا نعم الزوجة، فضل الدولة الصالحة من أعظم النعم على العبد أن يرزقه ربي الدولة الصالحة. الشيخة إلا خليجة رضي الله عنها كانت مثالا للزوجة الصالحة، تعين زوجها على العبادة والطمع، لأن هي كانت تزوجه بالطعام والشراب وحين يذهب إلى إيه؟ جبل حراء يتحمل. ثم كيف نستخبره إذا عاد مهموما؟ لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم كانت سبيل لإيه؟ لإزالة الهم عنه، أبدا والله لا يخزيك ربي أبدا، لا تتفعل كذا ولا تتفعل كذا، ظل تبشره فتنفذ عنه. لا، الزوجة الصالحة هي الزوجة التي تنفذ عن زوجها الكرب أو تزيل عنه الهم بكلمات طيبة تنفذ قلبه، فتخفف عنه الآلام كما كانت السيدة فعلت السيدة خديجة هذه الزوجة الصالحة التي تقول له والله لا يخزيك ربي أبدا، بل لابد أن يرفعك من كلمة ربي سبحانه وتعالى. لا يقتصر ذلك فقط أبدا، بل إنها كمان ذهبت لي أشد التأكيد بالكلام اللي هي عليه الكلام الصحيح، ذهبت لي لهذا الرجل اللي هو ورقم نوفل الذي كان يعرف يعلم يعلم في علم يتعلم في علم الكتاب أو يكتب الكتاب، علشان تبشروا بلسان هذا الرجل، تبشروا بلسانه إن سيكون له بإذن ربي سبحانه وتعالى شأنه. ولذلك هنا لم يكن إلا خديجة سبحانه وتعالى استطاع ربي سبحانه وتعالى زوجة كريمة لخير البشر، فكانت الزوجة الصالحة والمعينة والأم حنون، ورزق منها النبي صلى الله عليه وسلم في الذرية كل أولاده كانت من الله إلا إبراهيم. ورد في فضل خديجة حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مثال جبريل عليه السلام حتى في فضل خديجة رضي الله عنها، وقال جبريل قال النبي جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه خديجة شفع هذه خديجة أقرأها السلام من ربها، يا أقرأها السلام من ربها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل عليه السلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر خديجة، اللهم بشرنا جماعة الجنة، أن يبشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب. قصب يعني إيه؟ من قصب لا تقب فيه ولا مطر. سبحان الله، الحديث هو البخاري بشرى بشرى كده واحدة دي مصرف كده أنا حلمت إن يجي في الجنة اللي عليك من قصب. اللهم ارزقني إياك. فبشرت خديجة رضي الله عنها عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يؤخذ من هذه القصة أو هذا الحديث الذي رواه إلى عائشة رضي الله عنها أمر آخر، أن ورقة بن نوفل رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته في صورة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تترك ورقة فإني رأيت له ابنه جنة أو جنتين. قالوا أنا لو شفتك أنا أول ما أؤمن بك. ولذلك يقول الحافظ في هذه القصة من الفوائد الاستحباب أمر هام تأنيس من نزل به أمر، لما يجي إنسان يزرع الولاد يستحب إن أنت تأنسي وتعينين وتطمئن خصره كما فعل السيدة عائشة رضي الله عنها السيدة خديجة رضي الله عنها. في الحديث أيضا بيان سنة من سنن الأمم من العامان يدعوهم إلى الله، إن دائما الإنسان دير الوضع الذين لابد أن يهاني معاناة شديدة أفلنا مع الكلام الدنيا كانوا أشد الناس بلاء. ولذلك لما تيجي إن في كما في النبي صلى الله عليه وسلم قال له رقم الله نوفا أنا تكذب وكانت كله بصوت تكذب، لما ربي سبحانه وتعالى يعني في كتابه يتكلم عن قبله قال فما كان جواب قومه إلا أن قالوا نقصديك وأنا رؤوس الدين من قريتكم إنهم هناكم إيه مشكلتهم لما قال في شعيب ربي سبحانه وتعالى قال لهم جنة يا شعيب والذين أمنوا معشرين قريتنا أو لتأوئن في جلالنا، لما قال ربي سبحانه وتعالى في يعني في كل مدينة في كل الرسل هكذا كان قومنا. قيل أيضا تأتي المرحلة التي تلي ذلك بعدنا حدث ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الوحي النبي صلى الله عليه وسلم، حدث أمر ثاني جدا فروى ابن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما يزيد انها كانت اياما النبي صلى الله عليه وسلم على شان هذا الأمر. سبق الأيام دي كانت بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أطولين. وهذا الذي يترجح بل يتعين بعد النظر في هذه المسألة. أما اشترى أنها لازم طيلة ثلاث سنين أو سنتين أو نصف فلا يصحب أي حال من الأحوال، لأن بعض الناس قالوا إيه فصل فصول واحدة ثلاث سنين قيلة أبدا، لأن الراوي كلام ده ابن عباس رضي الله عنه قالت إن هو لم يصل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أيام. ولذلك كنا نقول لماذا نظر الوحي؟ يعني قالوا الناموس اللي هو كما قال واخذ نظر اللي هو الوحي، فلكن من غاب عنه شوية ليه غاب عنه هذه الأيام؟ قيل فصل الوحي عبارة عن يعني تأخر مدة من الزمان، ولذلك يذهب عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ الروع، لأن كان في روع شديد جدا لما نزل عليه الوحي، كان في روع شديد، وليحصل به حرفين، ليجب عنه الروع وليحصل به الشرط إلى إيه؟ إلى الوحي مرة ثانية. ولذلك قيل سبحان الله عن جابر عن ابن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي قال بينما أنا أمشي اتبعت صوتا في السماء، فقال في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا أمشي اتبعت صوتا من السماء في السماء يعني، فرفعت بصري فإن الملك جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. عيد ربنا أجنحته كانت تصدق بين الإيه النصر وكل جناح منه تتساقط منه الايه؟ التهويل. يعني ايه تهويل؟ يعني ذرة. فطبعا المنظر ده يعني ماذا يروع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت فايه؟ فرعبت منه رعب النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعت الى بيتي فقلت زملوني، فانزل ربي يا ايها المدثر قم فانذر وإيه ربك تكذب خيرا فأصبر ورجل تبهجر ولا تعلم من تكذب ولربك فأصبر. فإذا نقرأ في النافور هنا يقول سبحان الله في هذا الأمر ليس بعجب أن ينشر بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر. سبحان الله أمر فضل به النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحدث هذا لله حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ليس بعجب أن ينشر النبي إلى منجاة ربه بعد أن تنظر هذا الأمر وطلعت رأسه في هذه الأموال. فإن من ذاق عرف ومن حلم انحرف، ومن عرف غرف. لما تيجي تتذوق الإيمان بتيجي مشتاقة دايما في الإيمان، لما تيجي تتذوق كده سبحان الله في مثل الإنسان يبتدي يقترب من الله عز وجل ويعرف الطاعة يتذوق طعم الطاعة أو يبقى عارفين مثلا يمين ربي عليه مثلا في بعض قيام الليل إلى الأول الأمر شديد عليه، وبعد كده سبحان الله يبقى الأمر بالنسبة له إيه؟ مضحك. إنه اللي قبل أن تستيقظ قبل أن يرتفع التوفيق يرتفع قلبه. إيه اللي جاله إلى هذا الأمر؟ أنواره الإعلامية تدعو العبد إلى الله سبحانه وتعالى لتصديق قلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تذوق هذا النعيم. وهذه قيلة هذه حلاوة القرآن وهذه حلاوة الإيمان. حلاوة القرب من الله عز وجل وحلاوة زيادة الإيمان في القلب، لأن زيادة الإيمان في القلب حلاوة تظهر أثر هذه الحلاوة على كل حمد واحد. إذا زاد إيمانك في قلبك تجد كل ذا الحمد واحد بقى مضاعف أثر الطاعة، تظهر أثر الطاعة على كل إنسان. ولكن أهل الطاعة سبحان الله لهم تواصل ولهم سنات ولهم رؤية، حتى إن الطاعة أي إنسان يزداد طاعة تظهر أثر الطاعة وطاعة في كل شيء، وتجد قلبك أي نور وحلاوة أثر الطاعة ونقص في الوجه نور في القلب سعة في الرزق بحب أن تقولون يا بلد من غير حول منك ولا قوة، لكن أنت تزداد قرب من الله سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى القادر ويفتح كل عبادك اللهم ارزقني. اذا هل هذا النعيم اللي هو حلاوه الايمان وحلاوه القرب اللي هو سبحان الله في قدوس لمن يعني زاد قربا من الله عز وجل؟ ولو الدنيا كلها كانت سبحان الله بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم هيساله بايه؟ لنفع النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الوضع أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنعرض عليه أنه يعرض إيه يناقشوا لو عايز نهدي لو عايز كذا نهدي كذا لو عايز كذا تقوم أدومه من الدنيا كلها وكان أول داعية في الإسلام، الشيرة بس دخلت الساحة وابتدى يدعو معه الرخ السوري. فكان أول داعية في الإسلام إلى الإيمان، أول داعية في الإسلام الرخ السوري. فكان بدرجة إسلامي دخل سلة المباركة دخلت في الدين، أول سلة المباركة دخلت في الدين بفضل الله هذا الصديق المخلص الصديق. وكانت من الصادقين الأوائل سبحان الله الذين كان لهم في الإسلام أعظم درجة وكفلاء، فرضى عنهم جميعا وأرضاهم يا رب العالمين. منهم مين بقى اللي كانت دعوة الله الصديق لهم؟ عثمان بن عفان الحليم، فرضي الله عنهم. عثمان بن عفان اللي هو ثم ايه؟ وكان منهم الرابع يعني الزبير بن العوام حوالي النبي صلى الله عليه وسلم، والمنين عمته صفية بنت عبد المطلب، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن ابي وقاص. سعد بن ابي وقاص من ايه؟ امين من النبي قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، وطلحه بن عبد الله او عبيد الله. كل هؤلاء دخلوا في الاسلام على يد ابي بكر الصديق. نعم انا لسه احنا هنقول دلوقتي كبار ابي بكر نفسه بالنظام. فكل هؤلاء دخلوا الاسلام على يد ابي بكر من العشر المبشرين بالجنه اللي دخلوا الفراد يعني ربي سبحانه وتعالى رضي عنهم اجمعين يا رب العالمين. ومن من الغلمان؟ وكان اول من اسلم من الغلمان علي بن ابي طالب رضي الله عنه. قيل كان لما دخل الاسلام علي بن ابي طالب كان عمره سنة، قيل 8 وقيل أكثر من ذلك وقيل أكثر من ذلك. وكان من سبب سعادته إن كان في كفالة مين؟ فاكرين عليه لما قلنا يعني توجب على النبي صلى الله عليه وسلم، كان في كفالة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أول من أسلم من الموالي؟ من الموالي زيد بن حارثة حين رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة وكان غلاما، زيد بن حارثة كان غلام لخديجة رضي الله عنها، فوهبت خديجة هذا الغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجوا إليه. ثم دخل بعد هذا، بعد هذه السنة الكريمة الفاضلة المشروعة في الجنة التي سبقت لها السبق لها السعادة وسبق لها الإيمان، سنة أخرى كريمة الفاضلة. مين السنة الأخرى؟ عبيد أو عبيد نعم أو عبيد بن الجراح. من هو عبيد بن الجراح من الأمة؟ أمين أمين هذه الأمة. وسعيد بن زيد، من سعيد بن زيد؟ كان من بشرية الجنة، من عشر بشرية الجنة، كان اسمه سعيد بن زيد بن بصير، كان من بشرية من الجنة. فاكرين هذا الرجل اللي قصة جميلة قوي؟ فاكرين حد فاكر القصة بتاعت سعيد بن زيد؟ ولا عن رأى اسمها أروى؟ أذكركم أفكركم إيه؟ أفكركم كده في المساء، فاكرينها ولا لا يا إيمان؟ فاكرين هذا الرجل؟ لما دعت عليه هذه المرأة إن أخذ أربعة أخذ من أربعة، فقال لها اللي هو سعيد بن زيد، قال والله من سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض لغير حق خلو قليل إلى سبع عظيم. هذا الرجل قال ذلك، فوالله من هذا سمعت فكيف آخذ شيء من الأرض مش حقي؟ فالله ما أكون بتربيه اللهم بعد لك القمر. وكان من عقبه وقعت وصلت وصلت وصلت وصلت كان من المشكلين بالجنة وعبد الله مسعود سيدين الأوائل كمان وأسماء وعائشة. أسماء عائشة رضي الله عنها كانت طفلة صغيرة، ما أسماء بنتنا عائشة وعائشة بنتنا عائشة رضي الله عنها كانت طفلة صغيرة. أما أسماء فكانت متزوجة من الزبير بن العوام. نعم، وتولى أخوه الإسلام ابن قريش فأسلم جعفر الطيار ابن أبي طالب، وامرأته كان امرأة أبو جعفر الطيار كانت لها جميع ثلاث زوايا من الصحابة. من منهم من أبي أسماء بنت عمير غسلت سيدنا أبو بكر، كان آخرهم أبو بكر. نعم لا كان آخرهم لا كان عليها أنا هقولها لكم. اتجوزت الثلاثة مين؟ جعفر الطيار، وتجوز علي رضي الله عنه، وتجوز أبو بكر الصديق. وأمرأة أسماء وأمرأة جعفر بن أبي طالب وأمرأة أسماء بن أبي طالب والأرقم بن أبي الأرقم فكيف نعم وعثمان بن المعرون وعمار بن ياسر وصهيب بن المرهومي رضي الله عنه. لم تكن الدعوة في هذه الفترة العالمية كانت سرية في المحاكم والمجالس والأندية، وإنما كانت تقوم على الاقتصاء الشخصي وتقدير الأمر إلى يعني من يصدق إيه ضرر الدعوة. هكذا كان دعوة النبي. استمر 3 سنوات ولم تزل الدعوة السرية، لكن كان بينهم إيه النبي صلى الله عليه وسلم، إيه كان في بينهم تأليف قلوب، كان في بينهم حب، كان في بينهم يعني سبحان الله اتربوا على التراب وعلى المودة وعلى تبليغ الرسالة، تمكن في توحيد العقيدة الصحيحة. هكذا كانت هذه الفترة المباركة لهؤلاء. لذلك من إيه قيل مراحل الدعوة كانت سرية، أولها المرحلة الأولى سرية استمرت 3 سنوات، ثم المرحلة الثانية جهر كانت بالإنسان فقط دون القتال، ثم المرحلة الثالثة التي أمر ربي سبحانه وتعالى بقتال المؤمنين المعتدين عليهم. قيل في يعني ضمن يعني يلقى من هذه الفترة أو من هذه المسألة إن ما دخل المعظم اللي دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم استجابوا للدعوة كانوا إيه؟ كثير منهم كانوا إيه؟ ضعفاء وكانوا موالي، ولذلك قيل من أكثر الناس استجابة لدعوة الرسل، لأنه لا يقل عليهم أن يكونوا إيه؟ يعني الأمر يجيبوه خلاص يبقى إيه؟ ولله سبحانه وتعالى. أما لما ولذلك لما ذكر ربي سبحانه وتعالى بمن قال إيه؟ وما قالوا إيه قوم؟ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضون أبناء الجبار، يعني ضعفاء هم اللي اتبعوا. وقال لصالح في القصة صالح قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالح مرسل ربي؟ قال إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به تعاقب الناقة وعن أمر به، يعني هم كانوا سبحان الله أنهم يسألون إيه؟ فلا ينقادوا إلى الرسل، فلا ينقادوا إلى الناس، كان لا ينقادوا إلى الرسل. تأتي بعد ذلك بقى الفترة اللي هي مهمة جدا اللي هي نتكلم عنها، فترة سرية ما فيش فيها مشاكل، لأن كان الأمر سري. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كانت القلة أو الثلة اللي هي المختارة اللي احنا ذكرنا أسمائهم دول كانوا إيه؟ الأخيار. تأتي فترة من الجهر بقى. ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يدخل الجهر؟ جاء من أمر من ربه سبحانه وتعالى. فقال ربي له وأنذر عشيرتك الأقربين. إيه اللي حصل بقى هنا في نذر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث قال عن علي بن عباس رضي الله عنه قال لما نذرت وأنذر عشيرتك الأقربين النبي صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا في الصفا والمروة، طلع النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فهر يا بني علي، بطول قريش يعني اجتمع الى دينه ينادي على بطول قريش يا قريش تعالوا هلم اليك، فاجتمع. فجعل الرجل اذا لم يستطع ان يخرج ارسل رسول الله محمد ينادي على ايه صلى الله عليه وسلم، لو ما قدرش يخرج هو يبعت حد رسول عنه عشان يشوف ايه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينادي عليه. فجاء منهم لم يستطع ان يخرج ارسل، فجاء ابو لهب وقريش كان من ضمن المولودين وقريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيل جوالي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قال لهم أنا بذكر كلهم معهم النبي صلى الله عليه وسلم، لو قلت لهم أن فيه ناس تغير عليكم هل تصدقوني؟ من وراء الجبل يعني هل تصدقوني؟ أنتم مش شايفينها، لكن أنتم هل تصدقوني لو قلت لكم أنتم مش شايفينها بس أنا قلتها لكم هل تصدقوني؟ فقال فلي سبحان الله شوفوا انظروا تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك الا صدقا، ما جربنا عليك الا صدقا. قال لهم طيب فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، الامر شديد، انا اريد لكم نذير من عند ربي. راح مين بقى نتكلم بقى؟ فقال ابو لهب تبا لك سال اليوم الهذا سمعتنا؟ قاعد تنادي علينا كلنا وبعيدا كلنا وبتقول لنا كده؟ فنزل سبحان ربنا تبت يا امامي ما تبت ما اغنى عنه ما لوم وما كسب سيصلى نارا ذات نار والرسول قصه اخرى. فالكتاب الايه نقص من ضمن تعليقها للنبي صلى الله عليه وسلم وحط الشكر في طريق النبي صلى الله عليه وسلم عشان تهدي النبي عشان كده ايه؟ حمالة الحفر في اندفاع حقيقي بيحصل من النبي. ولذلك لما طيب النقطة الثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل ربي وأنزل عشيرتك الأقربين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. حقيقة يا حبيبي لا أحد يغني عن الدين من الله شيئا. يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني خلصوها من النار. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليمي ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. يعني محبش ولا تزل ولا يرد، محبش أنت كل عمله. ولذلك هنا في المسألة لما قال لهم سليم لكم نذير لكم أي منذر، جعل النبي أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إنما أنا نذير، وقل إنما مثلي مثلكم كرجل رأى العدو فجعل يهتف يا صباحا، يعني ينذر قبل خلي بالكم أنا بنذركم من أمر شديد. نقول سبحان الله لما قال ربي سبحانه وتعالى في أنهم بينذرهم أنه يحرم نفسهم، قال ربي سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين وأنا لهم الجنة. هنا في المسألة أيضا نقول سبحان الله ماذا حدث في مكة؟ انفجرت مكة بمشاعر الغضب بسبب الدعوة الخير، فحقدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعثر عليهم، يعني خلفتهم يشركهم بهذه الأصنام ويذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه حقيقة هذه الأصنام، إن الأصنام التي تستعبدونها لا تنفع ولا تضر ولا تنفع لكم من الله شيئا. فأصبح الأمر كأنهم بيرموا أضياء، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب من أفضلهم كأنهم يظنون أنها تقربان عليهم إلا يقربون إلى الله زركا. فانفجرت مكة بمشاعر الغضب، بقت مكة بتزري بالغضب وبالاستكبار، حتى سبحان الله كان الأمر شديد. وكان عدد من آمن بالدعوة البركة في الوقت ده ناقص 42 رجل وامرأة، وأسلم في هذه الفترة أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمزة عم رسول الله وأخو النبي صلى الله عليه وسلم رضع، وكذلك الصاروخ. عشان كده حصل فيه تغيير في الأمر برضه في وقت بين دخل الدعوة يعني. ولذلك الجانب الجديد بالرسول من الاثنين دول الدعوة، وكانت من ثمات هذه الفترة اللي هي فترة اللي هي جهر الدعوة، كان ليها ثمان. ايه الثمان اللي اتسمت بيها دعوة جهرية؟ أول ثمان من هذه الثمان كثرة الإيذاء واشتداد البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. ولذلك كان هنا المسألة شديدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية أو السنة الثانية، وننسي كل سنة هذه السنة ونتكلم فيها، السنة الثانية مواجهة الدعوة بشتى الأساليب لصد الناس عنها وتأثير الناس من إيه؟ من الدعوة. السنة الثالثة كثرة العروض التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، أي منهم إيه؟ يسمى النبي صلى الله عليه وسلم. السنة الرابعة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بصقل القلوب بالعقيدة الصحيحة. تعرفين يا ناس الأولى اللي تدرس العقيدة الصحيحة والتوحيد ليه بس؟ تفكير بسيط سبحان الله، يعني من يقدم إلى الله عز وجل؟ لا يملك أي شيء في الدنيا إلا الله عز وجل. النافع بر الله عز وجل، الغني أقل عند الله عز وجل، الدائم هو الله سبحانه وتعالى، صاحب الأمر والنهي هو الله سبحانه وتعالى. فليه القلب فلا إله ولذلك دعوة فيها سبحانه ورب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت السنة الرابعة إمام النبي بعد تثبيت العقيدة الصحيحة وصقل القلوب الصحابة على هذا الأمر بما علمهم الصيام وتلاوة القرآن وكل مرة قلب. حتى كانت الأم سبحان الله جملة، يعني حتى قيل أن امرأة كانت تقول لابنها ولدها إيه؟ ابنها يا بني لما التوحيد يرتبط قلبك بالتوحيد، إذا مر عليك الشيطان بالمعصية مرت عليك المعصية إيه؟ محتشمة، مش هتقدر عليك، لأن الأربعة في قلبك إيه؟ الخوف من الله عز وجل والإيمان. السنة التي تلي ذلك وهي السنة الخامسة تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة على الصبر على الإيذاء مهما حصل له، وعدم الإصرار الناس والإعراض عن الجاهلين، رضاهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أما السنة الثالثة الإنسان تأثير النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة دائما بالنصر والتمكين مع أنه كانوا عانوا من ألوان العذاب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لكن برضه لا بد أن يكون هناك نصر من الله سبحانه وتعالى أو إن إن العاقبة لنا. طيب السنة الأولى هي كثرة الإيه؟ الإيذاء واشتداد البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني صور بتاع الإيذاء بقى، صور ده صور الإيذاء اللي كان النبي عشان كده بقول لك وصل لنا هذا الكتاب بعد ما اتأذى النبي إلى الشمال صلى الله عليه وسلم عشان ينشر هذا الدين ويتمكن. سبحان الله، لا بد أن الإسلام يعتز بديني وأن ينفع بديني وأن يحمد ربي على نعمة الإسلام، وأن يكون سبحان الله له، يكون أن سبحان الله يأذن يعني إيه أن يسلم يعني إيه واحد الذي عبد الله. السنة الأولى كثرة الإيذاء واشتداد البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. شوفوا دور هذا يعاني النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة. الحمد لله ما سعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت، وأبو جهل كان إيه؟ وأصحابه أبو جهل وأصحابه له كان مرتين يعني. إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلخ جابوه من بني فلان فيضع على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم، إذا سلت نظر على ظهره. فانبعث أشقى القوم فداء لهذا السلخ، يعني المسالخ كان إيه؟ فنظر حتى إذا سلت النبي صلى الله عليه وسلم فوضع على ظهره بين كتفيه. يقول عبد الله بن مسعود وأنا أنظر لا أغني عنه شيئا، أنا أنظر لحال النبي هو موجود على ظهره هذه أنا أسلخ موجود على ظهره لكن ما أستطيع الآن لا أغني شيئا، وليس لي منعا ما أقدرش أمنع لأن ضعيف أنا فكلهم ضعفاء. قالوا ويفعلون ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلوا يضحكون ويميل بعضهم على بعض، فأخيرا واحد كده يستهزأ بحد وسيدي يستهزأ ويضحك أو يميل على جنب الآخر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاء فاطمة فترحص عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك يا قريش، اللهم عليك يا قريش، اللهم عليك يا قريش. فشق عليهم، عارفين ان دعوته ان شاء الله هتكون ايه؟ فشق عليهم اذا دعا عليهم هذا، فقالوا وتذكرون ان الدعوه في ذلك البلد مستجابه. ثم سمى النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بابي جهل، اللهم عليك بعتبه بن ربيعه، اللهم عليك بشيبه بن ربيعه عقيل، اللهم عليك بوليد بن عتبه، اللهم عليك بأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. عد السبعة بيقوم بعدهم ستة وقال وأمن سالة لا أحفظك. يقول عبد الله بن مسعود فوالذي نفسي بيدي لقد رأيت الذين عدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع في القليل قليل بدر يبدر كلهم حديث رواه البخاري في صحيحه. روى مسلم ماذا فعل الإمام؟ ماذا كان يصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول فيه كما روى مسلم عن أبي هريرة قال أبو جهل يعثر محمد وجهه بين أظهرنا يصبر وإحنا قاعدين بينه بعد فقيل نعم فقال واللات والوعل واللات والعزة لئن رأيته لأطأن على رقبائي والله لو كان محمد وسجد صلى الله عليه وسلم لأطأن على رقبائي والله ما فيش على رقبته ولأعصرن وجهه يعني هعصر وجهه. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي يصلي فهو بعد لم يطأ رقبته، يطأ رقبة من؟ صلى الله عليه وسلم. فما فاجأهم إلا وهو ينكس على عقبيه ويلتقي يديه هكذا جاي يدفع نحو النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه يعمل إيه؟ يتراجع الورع ويصعد يديه هكذا. فقالوا ما لك يا أبا الحكم؟ قال إني بيني وبينه خندقا وأهوالا وأليحا، إني بيني وبينه لخندقا من نار، خندق من نار، نار متأهدة، وأهوال في النار دي وأليحا شيء أليحا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لنا لي لخطفت الملائكة عوض ونعوض. سبحان رب العرش الحديث هذا صحيح رواه عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن عروة بن الزبير قال سألت ابن احسنت شيء، فنعرضش لكل النبي للفقره الاولى بس في هذه الدعوه اللي الدعوه الجهريه. يعني ما عانه النبي احسنت شيء فنعرضنا مش لكل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبه اذ اقبل عقبه بن ابي معيط فوضع ثوبه على رقبته على عنقه اي ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فخنقه خنقا شديدا. فأقبل أبو بكر الصديق حتى أخذ من ثيابه ودفعه على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ سبحان الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله كما جاء في سورة الفاتحة؟ ولما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكثير وكانت الاعتداءات الشديدة عليه، إذا كانت الاعتداءات على النبي صلى الله عليه وسلم فكان لهم الجلال والوقار في نفوس العامة والخاصة، مع ما كانوا يعتدوا عليه على النبي التي كان له وقار في نفوسهم وخوف منهم لا سيما الضعفاء منهم. ولذلك لما تيجي تشوف الأنظار إلى بعضه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الخطاب أن قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان متوسلا غرزة وهو في ظل الكعبة وقد لقينا شدة شديدة من العذاب، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقعد أبو محمد الوجه، يعني النبي زعل والله أثر ذلك خبرا في وجهه، فقال: لقد كان من قبلكم من نشط نشاط الحديد ما دون عظمه من لحمه أو عصبه ما يصرف عن دينه شيء، ولا تمنى الله إلا، ولكن لا بد أن تعرفوا أن لا يدين ربي هذا الأمر حتى يصير ربي من صنعاء إلى حضرهم لا يخاف إلا الله. يعني يقولون: ما هي ربنا هيعزكم وسيأتي يوم يكون في أمن إيه؟ أمان. هنا يقول سبحان الله: ذلك عبد الله بن مسعود كان أول من أظهر إسلامه سبعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أبو بكر عمار وأمه سمية صهيب. سمية سبحان الله، فاكرين قصة سمية التي دخلت في الإسلام وكان عجيبة كانت أول شهيدة في الإسلام، ماذا صنع بها؟ ضربت بحربة فضربت بحربة من قبولها قرأت من ذكرها فماتت، لأنه كان عندها إيه تقوى، فكل ما عزوها كانت إيه؟ أحد ف بجانب يقول أحد هي اللي كانت تشهد الله. نعم. ولذلك هنا قيل سبحان الله في يعني عن عبد يعني ابن عباس في قصه اسلام ابي ذر، قصه اسلام ابي ذر من كان في ابي ذر؟ قيل في ابي ذر، تعرفين ابي ذر؟ نعم البصري. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا ذر، بعد ما دخل الاسلام ارجع لقومك فاخبرهم حتى يعني ياتيك امر، يعني روح لقومك ادعوهم للاسلام. فقال: والذي نفسي بيدي، هو بقى ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لأصرخن فيهم واقول لا اله الا الله. فخرج ابو ذر الانصاري يصرخ وباعلى صوته ويقول: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. فقام القوم عليه ضربوه ضربا شديدا جدا حتى اوجعوه، فاتى العباس فاكذب عليه، يعني كان العباس هو الايه؟ خلصوا منه. فقال لهم ويلكم، رب العالمين صحيحكم، يعني قال لهم ويلكم، ألستم تعلمون أنهم الأغفار وأن طريق سواركم في الشام هو طريق القبيلة بتاعته؟ لو رحتم الشام هيمسكوكم برضه يعملوا فيكم إيه؟ كما فعلوا. فتكرر الأمر فأكد العباس، يعني كان خلاص من هذه المسألة وأنا العباس. قيل في فوائد هذه القصة أو هذا الحدث في هي تعليم، أنا عايز أقول لكم أن الشدة الذريعة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أكثر من ذلك. طبعا هو كتب في برضه في سيرة ابن هشام: لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى أيضا أخر من ذلك الكثير، لما نزلت اللي هي القرآن سمى في قريش فجاءت القرآن سبى جرى إليه إيه؟ سبى. وقريش رضي الله عنه أن رأسوه إيه؟ ضربة ما إيه؟ كانوا جميلة، كانت في حرب بن أمية، كانت حمالة الحطب، كانت تحمل شوك وتطرحه في بيت النبي حتى يهون عليها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشوك. فأنزل ربي سبحانه وتعالى هذه الآية. فنشوف إيه ما حصل بقى من هذه المرأة. دخلت هذه المرأة إلى الكعبة ويجلس أبو بكر الصديق وبجواره الرسول صلى الله عليه وسلم. فذكرت لما ذكرت فيها ذكر اسمها في القرآن، وكان النبي جالس صلى الله عليه وسلم في الكعبة ومعه أبو بكر، وفي يدها فيه من حجارة، يعني إيه فيه من حجارة؟ وهو فلما أتى في أبو بكر الصديق فلما أطلقت عليه الإيمان على الاثنين أخرج الله بصرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترى إلى أبو بكر فقال يا أبو بكر أين صاحبك؟ فقد بلغني أنه يهجرني والله لو وجدته لضربت بهذا البحر يعني هذا فهمت الحاجة دي أوضاع بوقتي للشفاء ثم انطلق فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله أما تراها أكل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما وعدني لقد أخذ مطعيان فلن قال النبي صلى الله عليه وسلم أمية بن خلف كان إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أمية بن خلف كان يعمل إيه يهبس ويهبس عشان هذا البلد ده فأنزل ربي فيه ويل والويل والويل في جهنم يتغمد ويتغمد رحمة الله كان يتغمد ويتلمز على من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل أيضا العاص بن وائل السهمي كان قدام ابن الأرض ده كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني بيعمل ايه؟ سيوف وبعنا من العاص ان رأي السيوف عملها رضيا حتى يعني بعد السيوف للرجل ده فكان له عليه مال راح يجيبه منه فهو بقى قالوا ايه انظر الى يوم القيامة يا خباري حتى ارجع الى تلك الدار فأخذيك هناك مش انت اللي تقولنا عندهم يوم القيامة طبعا انا بديك اجرك هناك يوم القيامة ده فوالله لا تكون انت وصاحبك يا خباري قالت عند ربي مني ولا أعظى الحظا مني فأنت ربي أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا ولدا أطلع الغيب قد اتخذ عند الرحمن كما قال ربي سبحانه وتعالى وقال ولقي أبو جهل بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له والله يا محمد لتترك سب آلهتنا أو لنسب إلهكم والله يا محمد لما ضربت سب الأصنام بتاعتنا هتنظر لاحول ما حول ولا قوه الا بالله فانزل ربي سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله على عشره هكذا كان سبحان الله ولذلك فنتيجه النور سبحان الله في افراد من ايضا من ضمن ما راى من نبيه فضل التعظيم او الاتساع او الشده قيل النهر بن الحارث بن كمله كان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا يدعو فيه إلى الله عز وجل وتلا فيه القرآن وحذر فيها قريشا ما أصاب الأمة القليلة الصادقة يعني فيجلس هذا الرجل مجلس مقابل للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم إيه والله يا ما محمد أحسن حديثا مني وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتبها يعني هو يقعد بقى يكلمه في كلام ويقول لهم يعني هو جاي من عنده قالوا لا أساطير الأولين أنا هجيب لكم أساطير الناس السابقين فأنزل ربي عليه وقال الأساطير الأولين اكتبها فيدل عليه حكم وأصيلة ولذلك هنا وقال ربي سبحانه وتعالى ونزل فيه أيضا ويل لكل أفاك أثيم يريد يسمع آيات لا تدل عليه ثم ينسبه إيه؟ كأن يتكلم يسمعها فأهل في وزنه وأقرأ قيل أيضا سبحان الله يعني الوليد بن المغيرة قال أينزل على محمد وأترك أنا كبير قريش وسيدها سبحانه رب العالمين ويصرف مسعود عمرو بن عامر الثقفي الثقيف يعني اللي هم كانوا بيقسموا فأنزل ربي سبحانه وتعالى يقول يا ينزل فينا واحد من عظمائنا ينزل في واحد من عظماء مين؟ ثقيف ازاي ينزل على محمد الثقيف صلى الله عليه وسلم فأنزل ربي وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين القرآن على رجل من القريتين عظيم قال وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم هم يقسمون رحمة ربي نحن قتلنا بينهم عن الحياة الدنيا سبحان ربي ولذلك هنا سبحان الله نقول نعانى النبي صلى الله عليه وسلم معاناة شديدة من هؤلاء وعانى أصحابه رضوان الله عليهم الكثير لكن من فوائد هذه المعاناة التي عاناها أصحابه اللي هي السنة الأولى من سمات هذه الفترة اللي هي الجهرية أن بقول ربي سبحانه وتعالى حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يسألون يعني هو الإنسان ممكن هيؤمن من غير ما ربنا سبحانه وتعالى يمتحنه لابد أن يكون هناك امتحان والرب لابد أن يكون هناك محيط ولابد أن يكون هناك بلاء. وقول ربي سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل مسكتم بأساء وارتضاها ويجدلوا حتى يصير رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حسبتم ما أصر الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال ربي لتبلون في أموالكم عن ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الذين أشركوا ألا يتبلون وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك مع العسر. ولذلك هنا كانت هذه الفقرة قيل سبحان الله حتى يتخذ ربي أولياء من خلق الأولياء ليمحض الله الذين آمنوا ويمحض الكافرين. يقول ابن القيم رحمه الله عليه والمحصول أن الله سبحانه اقترب حكمته أن لابد أنه لابد أن يمتحن النفوس ويبتليها ليميز الله الخبيث من الطيب فيظهر بالامتحان طبيعة النفس خبيثة أم طيبة. من يصلح لولاة الله ومن لا يصلح، من يصلح لتحكيم ربي ومن لا يصلح ليمحص ربي سبحانه وليمحص الله الذين امنوا ويمحقهم الكافرين. قيل في هذه الفتره ايضا من ضمن يؤخذ الفتره والاخلاق الايمانيه من هذه الفتره ان سبحان رب العرش العظيم يقول قال الجزائري رحمه الله عليه في النتائج والعبر بيان صدق وعد ربي سبحانه وتعالى لرسوله ان كفيناك الذي كفاه من الله سبحانه وتعالى. فقد كفاه ربي سبحانه وتعالى بما شاء ربي سبحانه وتعالى في فتره مميزه وزمن قليل. وقيل فيها ايضا لما انزل ربي في ان في قول ربي فاصفح بما تؤمر اعرض عن المشركين. ولما انزله ربي سبحانه وتعالى انه يامر من عشيرتك الاقربين فما الحكمة في خصوصية الأمر إنزله لعشيرته من القريبين جدا منه؟ قال لي أن الأولى إن الإنسان يعني يعلم من أهله والقريب منه وذلك يكون الأولى وذلك يكون الأولى. قيل أيضا يؤخذ منها أن محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله عليه وسلام عليه لم يجمع أصحابه على مغنى ما قالوش أنا هجمعكم علشان هجيبوا حاجة أبدا بل سمعوا كلهم بهم قراء جدا لكن اجتمعوا لوجه الله إنه أزاح الغشاوة عنهم فأظهرت الحق والذين بينهم الحق وبينهم الباطل ومنح الرهن الذي كان على قلوبهم لأن الذي يسبب الرهن على القلوب هو إيه؟ المعصية والذنوب. فعرفوا اليقين وعرفوا الحق وعرفوا الفرق بين الجاهلية وبين الإسلام فتربت قلوبهم أو تربت قلوبهم على العقيدة الصحيحة وعلى البعد عن عبادة هذه الأصنام الحقيرة التي لا تملك نفسها لا تملك إيه؟ ولا نفع. ولذلك نذرت من محمد صلى الله عليه وسلم أنه قدم عليهم الأصحاب إيه؟ سبحان الله إنه وقل المؤمنين للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانهم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون هنشوف مين اللي إيه بس لو إيه؟ الغلبة في الآخر. قيل يؤخذ من هذا الأمر أيضا وهذه الفترة التي فيها ما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك أن ثبات المؤمنين على العقيدة بتعينهم على تحمل المشاعر. كل ما الإنسان يكون عنده عقيدة صحيحة يتحمل المشاعر مهما عظمت المشاعر يتحمل الإنسان المشاعر. ونقصنا إلى السنة الثانية وليس الدعوة بأساليب كثيرة إلى هنا نقص أقول قولي هذا واستغفر الله. وفي سيرة الرسول ما يطيب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما تطيب القلوب إليها وما ترتوي الأنفس بذكره ألا ولا حاجة من حوالي الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهل وصحبه وسلم تسليمك يا رب. السلام عليكم.